مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر 2024 ونخصصها للذكرى الأولى لحرب غزة. في العناوين: 7 أكتوبر عمقت الخلافات بين الجهاديين إلى حد القطيعة بين أبناء التيار الواحد. جهادي مخضرم من تجربة يقول إيران فرضت التشيع شرطاً للتمويل، والجماعات الجهادية فشلت في تشكيل مشروع يوازي أو يساند غزة، لكن الخوف مما سيأتي. نستعرض دراسة للباحث إيرن زيلن. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. أهلا بكم دائما في المرصد. طوال العام الماضي وصف جهاديون حرب 7 أكتوبر 2023 بأنها طوفان أغرق غزة وأهلها، فيما وصفها آخرون بسبتمبر الصغرى أو الزلزال الذي أحيا قضية الأقصى، وفيما وصفها البعض بالوعد الذي تحقق بترويع اليهود اعتبرها آخرون كارثة وضرباً من عوار حماس. فئة قليلة آثرت الصمت من باب في فم ماء. هذه المواقف المتباينة داخل الجماعات الجهادية والإسلامية عموماً ليست مواقف جديدة، لكن إطالة أمد الحرب وحجم الدم المسال عمقها إلى حد قد يصعب ترميمه. فأسباب الخلاف هنا تتعلق بمفاهيم عقدية تشكل عقلية الجهاديين أو السلفيين أو الإسلاميين عموماً. فأولاً، ثمة اعتبارات تتعلق بالوطنية وقدسية القضية الفلسطينية، وبالتالي هل حماس تجاهد من أجل إقامة حكم إسلامي يفضي إلى خلافة مثلاً؟ بالطبع لا، بل إن هذه من نقاط الخلاف بين الجهاديين وحماس، ومن ذلك أن حماس شاركت في انتخابات تشريعية تزعم الديمقراطية وترفع العلم الفلسطيني، وكلها مفاهيم كفرية بحسب الجهاديين. ومن ذلك أيضا أن حماس قتلت أبو النور المقدسي وتلاميذه في مسجد ابن تيمية برفح في أغسطس 2009 بعد أن أعلن إقامة إمارة إسلامية في غزة. الاعتبار الثاني والأهم هو تبعية حماس المعلنة لنظام الحكم في إيران، وهو نظام يمثل مذهباً يكفره معظم الجهاديين، ومن هنا يقولون إنه نظام يقتل أبناء السنة في العراق وسوريا ولبنان واليمن. فهل يستقيم إذن أن يؤيد الجهاديون حماس التي تتصدر هذه الحرب في غزة، أم يلتزمون الحياد مثلاً؟ يزيد الطين بلة أن حماس منذ 7 أكتوبر 2023 لا تتوانى في وصل إيران. في اليوم الأول للحرب نقل عن قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحماس أن دعا الأخوة في المقاومة في لبنان وإيران واليمن والعراق وسوريا إلى الالتحام مع المقاومة في فلسطين. في هذا الموقف ترى حماس نفسها امتداداً لأذرع إيران في المنطقة، ومن ذلك امتعاض قيادة جناح العسكري برد الفعل الباهت من حزب الله وطهران في بدايات الحرب، فكانت توقعاته كبيرة بحجم فهمهم للعلاقة والوصل مع إيران. لهذه الاعتبارات رأى بعض الجهاديين أن يرفضوا حماس جملة وتفصيلا، وأن لا يفرحوا بفعلها ما كان، أو أن يلتزموا الصمت على أقل تقدير. لكن آخرين رأوا أن ثمة هامشاً رمادياً يستطيعون فيه المشاركة في حدث كهذا، يتمتعون فيه بنشوة نصر من قدرة حماس على الصمود في وجه إسرائيل هذه المدة. لكن هذه المواقف لم تأتي في صمت، بل صحبها لغط كثير وصل بالمختلفين من أبناء التيار الواحد إلى القطيعة، قطيعة تشبه فكرياً ما كان من انفصال طيف من الجهاديين عواماً ونخباً عن داعش في خلافها مع القاعدة في 2013-2014. أما داعش فلم يأتي موقفهم بجديد طوال عام، لا على المستوى الرسمي ولا الأنصار، فداعش لا يدعو إلا إلى التقتيل والأرض المحروقة. في 19 أكتوبر أعلن التنظيم أول مرة عن موقفه الرسمي من الحرب، وذلك في افتتاحية العدد 413 من صحيفة النبأ الأسبوعية. الافتتاحية بعنوان خطوات عملية لقتال اليهود دعت إلى قتل اليهود في أي مكان وكل مكان بغض النظر عن ارتباطهم بإسرائيل، بل وقتل كل من يواليهم أو يعطيهم الأمان أو يمتنع عن قتالهم لأي سبب، يعني باختصار استهداف الجميع في هذا العالم. أما إعلام القاعدة وأنصارها ومن لف لفيفهم فكانت مواقفهم متباينة. في الأيام الأولى للحرب سارعت أفرع القاعدة إلى إصدار بيانات باركت 7 أكتوبر، لكن لفت تفاوت تلك البيانات في التصريح باسم حماس وكتائب القسام، ومرد ذلك إلى تبعية حماس لإيران وفتاوى الترقيع التي ميزت بين جناح حماس السياسي الموالي لإيران وجناح حماس العسكري المجاهد بحسب تلك الفتاوى. وإن تمايزت بيانات القاعدة الرسمية في هذا الباب إلا أنها توافقت في ركوبها الموجة ومحاولة الحصول على شيء من استحقاق الجهاد في فلسطين الذي طالما تغنوا به. فكتبت البيانات بلغة فوقية تشي بأن جهاد الفلسطينيين في غزة هو امتداد لجهادهم هم. المرصد بودكاست من أخبار الآن. الخلافات بين منظري الجهادية الذين نعرفهم كانت أكثر حدة، بل اتسعت لتشمل نخبة مثقفة مناصرة تقليديا للجهاديين والسلفيين والإسلاميين عموما. اشتدت هذه الخلافات إلى حد القطيعة بدءا من منتصف سبتمبر 2024 عندما كثفت إسرائيل ضرباتها ضد حزب الله مستهدفة رأس الجماعة حسن نصر الله. والحقيقة أن أكثر ما لفت في هذه الخلافات الأخيرة هي قدرة الجهاديين على الفصل بين الجماعتين المواليتين لإيران، فبحسبهم ولاء حماس لإيران هو استراتيجي أو تكتيكي وليس ولاء عضويا، أما حزب الله فولاؤه مذهبي ووجودي. ولهذا رأينا أنه بالرغم من امتعاض بعض الجهاديين من حماس إلا أنهم لم يبدو فرحا بالهجمات الإسرائيلية على غزة، على النقيض من ذلك أبدوا فرحا غامرا بهجمات إسرائيل ضد مقاتلي حزب الله وأنصاره في جنوب لبنان وضاحية بيروت. مع هذا ظلت حماس ترد الصاع للجهاديين المؤيدين بتمجيدها حزب الله وقتله. تظهر حدة الخلافات إذن عندما نجد أن أعداء رأي تقليديين اتفقوا في موقفهم من حماس والحرب عموما، بينما اختلف رفاق قدامى، وهذا ما ظهر فيما كتبه 4 جهاديين في الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023. هؤلاء هم نائل الغزي وأبو محمود الفلسطيني، وكلاهما ينتميان إلى نهج أحد أقطاب الجهادية أبو قتادة الفلسطيني، يؤيدان هيئة تحرير الشام في إدلب، يخالفان القطب الآخر أبو محمد المقدسي. الآخران هما طارق عبد الحليم وأبو علي العرجاني، يخالفان أبو قتادة وهيئة تحرير الشام، لكن بالنسبة للمقدسي عبد الحليم يتفق معه فيما يخالفه العرجاني. المفارقة هي اتفاق المختلفين واختلاف المتفقين فيما يتعلق بغزة، فاختلف الغزي وأبو محمود حول علاقة حماس مع إيران. الغزي لا يراها عيبا وأبو محمود يراها كذلك، واتفق في هذا الغزي مع العرجاني الذي اختلف بدوره مع عبد الحليم في توصيف الانتصار في غزة. العرجاني يعتبر أن تحالف حماس مع دول إشكالية مثل إيران يشبه تحالف الثوار في سوريا في بداية الحراك مع بعض الدول، فضلا عن جماعات منحرفة ضالة أو مرتزقة. أما عبد الحليم فرأى أن سلوك حماس هو عوار ما بعده عوار. مثال آخر على التخبط في موقف منظري الجهادية من حماس نراه فيما أفتاه أبو محمد المقدسي. المقدسي غاب عن السوشيال ميديا طوال عام، ويبدو أنه اختار الصمت باعتبار أن التوقيت لا يسمح بإثارة تلك الفتاوى التي جاءت ضد حماس والتي بحسبه تصب في باب التخذيل عن نصرة أهل غزة. يسأل المقدسي دوما عن فتوى في موقعه منبر التوحيد في 23 سبتمبر 2009 التي قال فيها: فمن كان من كتائب القسام لا ينصر حكومة حماس التي تعطل شرع الله وتحكم بالقوانين الوضعية، إن وجد هذا العنصر فلا نكفره، لكن مثل هذا العنصر لا يمكن أن يوجد إلا باعتزاله العمل وبقائه تحت كتائب القسام بالاسم فقط. بعد 4 أيام ناقض المقدسي نفسه عندما قال إنه لم يصدر عنه تكفير لا لحركة حماس ولا لكتائب القسام، لا بالعموم ولا بالتعيين. المرصد بودكاست من أخبار الآن. إذن في الأيام الأولى للحرب بدأ واضحا أن إيران غير مستعدة للقتال نيابة عن حماس أو نجدة لها، وهذا كان واضح في خطاب أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023. هو الخطاب الذي أبكى حزنا أشد مؤيدي الحزب وحماس على حد سواء، ممن توقعوا من الحزب أكثر مما قاله نصر الله. وفي توصيف سلوك إيران هذا من غزة لفت منشوران أو ثلاثة في أكتوبر الماضي. قناة علي فريد على التليجرام استرجعت إرث الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنهما وتعرضه للغدر، فكتبت هذه القناة تحت عنوان الحسين يقتل من جديد أن أرسل له الشيعة أن أخرج إلينا نقاتل بك وتقاتل بنا، فلما أجابهم رضي الله عنه وخرج لهم تركوه للقتل، فكانوا والله قتلته على الحقيقة. في المقابل أدعياء إيران مثل الجهادي مصطفى حامد أبو الوليد المصري صهر سيف العدل زعيم القاعدة الفعلي ردوا على منتقدي إيران باعتبار أن المسؤولية عن حماس تقع على عاتق السنة وليس على عاتق إيران وشيعتها. وفي الرد على هذا الادعاء قال معارضو إيران من أمثال علي فريد إن إيران الخمينية أسست سرديتها الدعائية كلها على ما أسمته مجاهدة الشيطان الأكبر ونصرة المستضعفين ومقاومة الاستكبار العالمي، كما أنشأت فيلقا من القتلة والمجرمين أسمته فيلق القدس، قاتل في كل مكان من بلاد المسلمين إلا القدس. أهم من عبر عن هذا الامتعاض من سلوك إيران كان من حزب الله نفسه، الأمين العام السابق للحزب الشيخ صبح طفيلي، الذي قال في خطبة يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 إن إيران تلعب دورا بائسا مريبا ومعاديا لطموح المسلمين شيعة وسنة. طيب إيران اليوم موجودة بالعراق تحت المظلة الأمريكية، موجودة بسوريا تحت المظلة الأمريكية والروسية أيضا، موجودة في اليمن أيضا لخدمة هذه الأمور. طيب إذا أرادت أن تقاتل عن صحيح وتفتح جبهة قوية تسمح للمقاومة في لبنان أن تستخدم الأسلحة والصواريخ المدمرة والتي يملكوها، يعني عمليا هي ستخرج من هذا المعسكر تخسر طيب. وستلتحق بعسكر المقاومة والمسلمين. هذا المعسكر لا يغنيها عن ذاك المعسكر، فيه الكثير من الغنائم، هي باسطة وجودها على مساحة واسعة من العالم الإسلامي، تنهب تسرق تعبث تقتل ولا أحد يحاسبها ولا أحد، هي مدللة أقل شوية من العدو الصهيوني فيما تفعل في مناطقنا. عدو الصهيوني مدلل كثير، افعل ما تشاء ما حدا بيحاسبك. إيران قريبة من هذا الأمر إلا قليلا. طيب تخسر شو بيعوضها؟ بيعوضها أنها تلتحق بغزة، تلتحق بالعالم الإسلامي المجروح منها، دماؤه تنزف في كل مكان ببركة مشاركاتها. كم سيستوعب هذا الأمر؟ هي لا تعلم. وعلى فرض استوعبها، هي بماذا صل؟ يعني حسب فهمهم الدنيوي من هنا استبعد كثيرا انها تترك عالمها وتدخل في عالم اخر

وذهبوا إلى قم وذهبوا إلى لبنان ودربوا كذا، يعني مساعدات كاينة يعني لنشر هذا الفكر، هو موجود الآن في المغرب يعني. لكن الحمد لله يعني المد الإسلامي والقوات كذا فلم تسمح بذلك، يعني الفكر موجود يعني، أما ما تريدين معرفته هذا ساعد يعني، ساعد على الأمل عند الجماعات الإسلامية أنها يمكن أن تصل هي الحكم كذلك كما وصلت إيران يعني. هذه هي الشرارة التي جاءت بالنسبة للجماعات الإسلامية. والمعروف أن الثورة أو الدولة دولة إيران لم تساعد، لما نقول مساعدة هي مساعدة مادية، نحن ذهبنا عندهم ولم نأخذ شيء يعني، لا، لأنه شرطوا علينا الاتباع، اتبع ثم ندفع، يعني اتباع فقط، اتباع يعني أنك تغير عقيدتك، تولي شيعي، تتشيع. كان ذلك الشيخ عبد الرزاق سماح من المغرب. بالرغم إذن من مواقف الجهاديين الإنشائية وموقف القاعدة تحديدا، يحذر خبراء من أن التنظيم قد يسعى لاستغلال مشاعر العداء لإسرائيل في تدريب جيل جديد من الإرهابيين في أفغانستان، هكذا جاء في دراسة للدكتور أيرن زالن الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الذي يشير في هذا السياق تحديدا إلى أمرين. أولا، سلسلة هذه غزة التي كتبها الزعيم الفعلي للقاعدة سيف العدل منذ 30 أكتوبر الماضي، وتحديدا الجزء الأخير المنشور في يوليو الماضي، الذي وضع فيه سيف العدل استراتيجية للتدريب على استهداف اليهود في العالم، حتى وإن تطلب ذلك التجنيد الإجباري في الجيوش المحلية. الأمر الثاني الذي لفت إليه زالن هو إعادة ظهور ما يسمى سرايا حراس المسرى في قطاع غزة، وهي جماعة جهادية سلفية لا علاقة تنظيمية تربطها بحماس، كما أنها لم تبايع القاعدة لكنها جهادية. في يوم 14 سبتمبر أعلنت هذه الجماعة عن غارة نفذها مقاتلوها على مستوطنة إسرائيلية، وجاءت عودة ظهور هذه الجماعة محاولة من الجهاديين ليثبتوا أن غزة ليست حكرا على حماس، وبالتالي تأييدهم الجانب الفلسطيني في هذه الحرب لا علاقة له بحماس، لا السياسية ولا العسكرية. والآن ندعو أن يأتي هذا اليوم العام المقبل دون الحاجة إلى نبش أرشيف في ذكرى ثانية لهذه الحرب الأليمة. إلى أن تنتهي الحرب نسأل ماذا تحقق، ما هو النصر الذي يتغنى به الجهاديون. نحن بحاجة إلى إعادة تعريف مفهوم الانتصار، كما يقول الدكتور محمد صفر أستاذ مقارنة الأديان ومدير مركز دراسات الأقليات المسلمة في جنوب أفريقيا وتركيا ومدير مركز دراسات السلام واللاعون في أتلانتا بأمريكا. يعني نحن لا نرفض فكرة أن يتم تحرير مثلا المسجد الأقصى من الاحتلال الإسرائيلي، هذه مسألة كل المسلمين تقريبا لا يختلفون حولها، سواء أولئك الذين يرون بالمدافعة السلمية أو بالمقاومة، لا يختلف الجميع حول قدسية هذا المكان وحول ضرورة أن تعود المسجد الأقصى كاملة إلى حضن الإسلام، ليس فقط مجرد مسألة إدارة أو إشراف، ولكن الإشكالية هي الوسائل المتبعة وحجم الخسائر. يعني هذه قاعدة فقهية، درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. يعني نحن لم نأتي بشيء جديد، إنما هذه قواعد فقهية، ودفع الضرر الأكبر يعني مقدم على الضرر الأصغر. إذا كنا نحن نحقق نتائج معينة ولكن في المقابل ندفع أثمان باهظة في مقابل تحقيق هذه النتائج، فهذا مخالف للقواعد الأصولية الشرعية. الحقيقة خلال الأسابيع الماضية ركزنا في هذا البرنامج على تضارب في مواقف الجهاديين، بما يؤشر على عدم قدرتهم على وضع مشروع حقيقي قابل للتطبيق على الأرض. التضارب يأتي في إطار إقصاء الآخر. دكتور سفر، لماذا يصر الجهاديون على رفض الآخر لكنهم في المقابل يلوون النص ويبتدعون الفتاوى لتبرير مواقف متناقضة؟ الهيكل الداخلي لهذه الجماعات إن وجدت أصلا، بعض الجماعات ليس لديها حتى هياكل ومؤسسات تنظيمية واضحة، ولذلك نجد هذه الجماعات قائمة على سلطة الفرد أو سلطة مجموعة داخل هذه الجماعة هي التي تفرض وجهة نظر ولا تتقبل حتى مجرد آراء عضويتها هي، فضلا عن آراء من يخالفها من خارج هذه الجماعة. يعني إشكالية، أنا لا أقول أن هذه الجماعات ينبغي أن تتبنى ديمقراطية، قد لا يقبلون بمصطلح الديمقراطية، ولكن على الأقل لدينا هناك ما يسمى بالشورى في الشريعة الإسلامية. إن كانت هذه الجماعات فعلا تريد أن تطبق الشريعة الإسلامية، وينبغي أن يكون التطبيق ابتداء من أنفسهم، من ذواتهم، من داخل هذه التنظيمات والمجموعات. أذكر في هذا المقام يعني أحيانا حتى استخدامهم للشورى وللديمقراطية هو قد يكون شكليا وصوريا من أجل تمرير فكرة معينة. أذكر الدكتور حسن الترابي كان له موقف شهير في البرلمان حينما كان يدير البرلمان السوداني، حينما كان على رأس السلطة في التسعينات في السودان. كان هناك اعتراض على تمرير أحد المشاريع داخل البرلمان السوداني، وكان وقتها ترابي رئيس للبرلمان، فكان يقوم بإحصاء التصويت، يعني من يصوت مع أو ضد هذا القرار. فقام أحد الأعضاء وقال لا، فقال ترابي لا ويقصد نعم، ومرر القرار. فواضح أن هناك حتى الممارسة للشورى فيها تشويه داخل هذه المجموعات والجماعات. هذه ناحية. الناحية الأخرى، حينما يصل إلى السلطة هذه الجماعات لم تنشأ أساسا في فكرها وفي تأسيسها على مبدأ قبول الاختلاف والمخالف، ولذلك يلجؤون غالبا إلى الإقصاء وإلى العنف في مواجهة هؤلاء، لأنهم لا يملكون أبجديات التعامل ولا يملكون حتى فكر قبول المخالف والآخر. كان ذلك الدكتور محمد صفر. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في المرصد. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد بودكاست من أخبار الآن.